بِأَثَرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات صرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون لما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما أنا بأول رسول أرسله الله عز وجل وإنما كان هناك رسل قبلي أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم فذكر الله سبحانه وتعالى قصة هود عليه السلام فيقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكر أخا عاد أي واذكر بالثناء الجميل على هود عليه السلام أخا عاد أي أخاهم في النسب وليس في الدين. أخاهم في النسب وليس في الدين، فالأخوة تكون في الدين كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذه مولاة إيمانية أوجبها الله سبحانه وتعالى. أما المقصود هنا بقوله عز وجل أخا عاد أي في النسب إذ كان منهم، والمراد بعاد عاد الأولى التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين قالوا من أشد منا قوة، وقد آتاهم الله عز وجل من قوة الأجسام وقوة المال وقوة القهر لمن حولهم من القرى. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، فما من رسول ولا نبي أرسله الله إلى قومه إلا وأنذرهم: إن أنت إلا نذير. أنذرهم بأس الله وغضبه إن استمروا على كفرهم وشركهم، يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وينذرهم ويحذرهم عقبة الاستمرار والإصرار على الكفر والشرك. وقد بالأحقاف، هذه مساكن قوم عاد، وكانت باليمن جنوب الجزيرة، والأحقاف جمع حقف وهو المجتمع من الرمل الكثير الذي لا يصل إلى جبل، مجتمع من رمل لا يصل إلى جبل. وقيل الحقف هو ما استطال من الرمل العظيم وعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا، فهذه كانت ديارهم، كانت ديارهم في جنوب اليمن في مكان اسمه الأحقاف. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني قد أرسل الله عز وجل إلى من حولهم من القرى رسلا. أيضا ينذرون قومهم ويبلغونهم رسالات الله، فلما كذبوا عذبهم الله كديار ثمود. فيقول عز وجل: وقبلهم قوم نوح، وذكرهم هود عليه السلام بقوم نوح: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فيذكرهم بذلك لعلهم يرجعون عن كفرهم إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي حولهم من القرى، ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة هود عليه السلام ودعوة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي إن استمر بكم الكفر والتكذيب فسيصيبكم عذاب عظيم كما أصاب الأمم قبلكم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني أجئتنا بعبادة الله وحده لا شريك له لتصدنا لتصرفنا عن آلهتنا، وكانوا يعبدون الأصنام، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فأتنا بما تعدنا من العذاب. قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وهذا من جهلهم وجرأتهم على ربهم سبحانه وتعالى وعنادهم. فقال هود عليه السلام إنما العلم عند الله، أي متى يأتيكم العذاب هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقال لهم هود عليه السلام إنما العلم عند الله، أي متى يأتيكم العذاب هذا ليس لي، وإنما هذا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه نذير مبلغ ليس له من الأمر شيء، وأبلغكم ما أرسلت به، هذه هي رسالته، هذا الذي سيقوم بتبليغه، وأبلغكم ما أرسلت به فقط، هذه رسالته فقط، أما أنه يملك من الأمر شيئا لا، أما أنه يقول سيأتيكم العذاب وقت كذا هذا ليس له. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، أي في يوم أحد، أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء. يقول كيف يفلح قوم، فيقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو نذير مبلغ فقط، وأبلغكم ما أرسلت به. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتألى على الله، أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار، أو يقول لن يغفر الله لفلان، فيقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه سبحانه وتعالى، هذا ليس لنا ولا لأحد منا، ليس لنا من الأمر شيء. إذا كان الرسل مبلغين فنحن أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم نائبة عن رسولها صلى الله عليه وسلم في التبليغ، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن فالرسل مبلغون، وكذلك أتباع الرسل مبلغون، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لك أن تقول فلان في النار أو فلان في الجنة أو فلان سيغفر الله له أو أن فلانا لن يغفر الله له، هذا ليس لك، هذا لله تعالى، أنت تبلغ، أنت تبين وتوضح الدلائل والبينات والحجج، ثم يهدي الله من يشاء. جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وكذا للرسل هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتوضح، وأما أخذ القلوب إلى الله عز وجل فهذا بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون تجهلون عاقبة كفركم وعاقبة قولكم هذا ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه أي العذاب الهاء هنا تعود على العذاب فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أي جاء العارض اللي هو السحاب وهو العذاب ظنوه سحابا جاءهم مستقبل أوديتهم رأوه من بعيد قالوا هذا عارض ممطرنا أي سحابة ممطرة فيها ماء كثير قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به العذاب قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم عياذا بالله ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء مما أمرت بتدميره تدمر كل شيء مما أمرت بتدميره كل لفظة استغراق فهل الاستغراق هنا لكل شيء؟ إنما كل شيء مما أمرت بتدميره حمكم الله كقول الله عز وجل عن الهدهد وهو يصف ملك ملكة سبأ ملكة سبأ بلقيس يقول وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء مما يحتاجه الملك كذلك هنا تدمر كل شيء أمرت بتدميره والتدمير بمعنى الهلاك والإهلاك قال الله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها ليس هناك شيء في كون الله يتحرك أو يسكن إلا بأمره لا يكون في ملكه إلا ما يريد ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى الريح لا تحرك الثوب إلا وهي مأمورة بتحريكه لا تدمر شيئا إلا أمرت بذلك بأمر ربها فأصبحوا لا يرى أي لا يرى من بلادهم إلا مساكنهم أين هم بادوا جميعا كما سنذكر قيلت صاروا تحت الرمال لأن الرمال هذه أخذت الرياح أخذت الرمال وغطتهم ولم يبق ظاهرا من بلادهم إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فهذا عذابه عز وجل للقوم المجرمين فمن شابههم في الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله فلا يبعد عنهم العذاب كما قال عز وجل في عذاب قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا بعض الآثار والأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنه في عذاب قوم عاد، قال: أول ما رأوا العارض أي السحاب قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بين الأرض والسماء مثل الريش. الرجل إذا خرج من بيته تأخذه الريح بين الأرض والسماء مثل الريش. وهؤلاء قال الله فيهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكذا المواشي، فعلموا أنه عذاب فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة، ولهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشف عنهم الرمال واحتملتهم أي احتملتهم الريح فرمتهم في البحر، فهي التي قال الله تعالى فيها: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مرت علي من رجال وأموال. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء، الناشئ هو السحاب الذي لم يجتمع، سحاب ينشأ لم يجتمع ولم يتكامل، ترك عمله أي ما كان يعمله تركه، وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا، أي اللهم مطرا منهمرا متدفقا نافعا غير مدمر. وروى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء، يعني تهيأت للمطر، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا رواه أحمد رحمه الله وكذا البخاري ومسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. اللها اللي هي اللحم الذي في آخر الفم. إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فيستحب إذا هاج الريح أن نسأل الله عز وجل من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بالله من شر ما فيها ومن شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به، كما كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه. ثم يذكر الله عز وجل خطابه إلى قومه إلى كفار قريش، يقول عز وجل ولقد مكناهم، أي مكنا عادا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. يعني مكنا قوم عاد في الأرض وآتيناهم من أسباب القوة من مال وعدد وعدة فيما إن مكناكم فيه، يعني لا تظنوا ما أنتم فيه من تمكين من مال ونعمة وأمن. كان الناس يتخطفون من حولهم وكانوا يعيشون في حرم الله في أمن وأمان، ويأتيهم الله عز وجل بالأرزاق. فقوم عاد مكنوا فيما لم يمكن فيه قريش، وآتاهم الله من القوة ما ذكر في كتابه. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ما استخدموا هذه الجوارح في الانتفاع بها في الإيمان بربهم عز وجل. ذلك هذه الجوارح التي أعطانا الله عز وجل إياها سيسألنا عنها. أعطانا الله سمعا وأبصارا وأفئدا، فينبغي أن نسمع ما ينفعنا وأن نبصر ما يزيد في إيماننا، وأن نتعقل ونتدبر ونتأمل ونعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء عطلوا هذه الجوارح، لم يسمعوا سماع بأسماعهم سماع انتفاع، ولم ينطقوا بألسنتهم كلمة لا إله إلا الله، ولم يبصروا بأعينهم آيات الله عز وجل فيؤمنون بها ويزدادون بها إيمانا، ولم يتعقلوا ولم يفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم العذاب ما أغنت عنهم شيئا بسبب جحودهم إذ كانوا يجحدون. الجحود الإنكار والاستكبار إذ كانوا يجحدون بآيات الله أي ينكرونها ولا يؤمنون بها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي كانوا يستهزئون بنبيهم هود عليه السلام ويقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ويستهزئون بعذاب الله فلما نزل بهم العذاب لم يترك منهم أحدا دمرهم تدميرا وفي هذا إنذار شديد لقريش أنهم إن كفروا وجحدوا وصدوا عن سبيل الله فإنهم سيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء وسيأتيهم العذاب. ثم يقول الله عز وجل لهم انظروا إلى من حولكم من القرى التي أرسل الله عز وجل إليها المنذرين ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى حولهم ديار ثمود كانوا يمرون عليها وهم ذاهبون في تجارتهم إلى الشام وهي قريبة من تبوك وفي طريقهم إلى غزة ديار مدين وفي طريقهم إلى الشام ماء الماء التي نسميها نحن البحر الميت هذا الماء كان في طريقهم وهذا المكان مكان ديار قوم لوط وكذا أيضا سبأ في اليمن هذا كله يمرون عليه ويعلمون أن هؤلاء كذبوا رسلهم فعقبهم الله فيقول الله لهم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أي اعتبروا بمهلك هؤلاء أن يصيبكم ما مثل ما أصابهم وصرفنا الآيات يعني بينا ووضحنا الحجج البينات الواضحات لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون عن كفرهم إلى إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى ولكنهم لم يفعلوا ولما جاءهم العذاب هل نصرهم هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله أي فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة القربان هو ما يتقرب به لله سبحانه وتعالى من ذبيحة أو طاعة فهؤلاء كانوا يعبدون من وإلى من يتقربون إلى أصنام ينحتونها بأيديهم صماء بكماء عمياء عجزاء لا تملك لنفسها نفعا ولا تملك لنفسها دفع ضر قبل أن ينزل بها أو بعد أن ينزل فضلا عن أن تملكه لغيرها بل ضلوا عنهم سبحان الله لم ينصروهم ضلوا عنهم الضلال في اللغة بمعنى الغياب ضل يعني غاب وتاه فعندما نقول ضل الملح في الماء يعني ايه يعني ذاب لم يعد له وجود الملح في ايدك تضعه في الماء ثم تقلب اين هو ذهب ضل في الماء ذهب وغاب كذلك عندما نزل العذاب أين هذه الأصنام كالملح ذاب وضل وغاب ولم يعد له وجود ضلوا بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم، الإفك الكذب المختلق. هؤلاء هم الذين قالوا إفكا هذه آلهة مع الله. إفك أعظم الكذب أن ينسبوا ذلك لله عز وجل. وما كانوا يفترون، إذن هذا إفك وافتراء في نسبتهم هذه الآلهة للآلهة أنها تملك شيئا مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم من حسرة أن الإنسان يؤمل شيئا من مما كان يعبده أو يرجوه، ثم إذا جاء وقت الرجاء ضلع عن. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، عندما يأتون يوم القيامة يظنون أن هذه الآلهة سوف تنفعهم شيئا، إذا بهم أمامهم تقتحم النار وهم وراءها، لأنه سينادي مناد يوم القيامة أليس عدلا أن يولي الله عز وجل من كان يتولى في الدنيا، فيقولون بلى. فعندئذ يمثل لكل أمة من ما كانت تعبد، من كان يعبد الأصنام تمثل لهم الأصنام ويجتمعون وراءها، فتذهب إلى النار تقتحمها وهم وراءها. نسأل الله العافية والسلام. نحمد الله على نعمة التوحيد، نحمد الله على نعمة الهداية، نحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد. احمد الله دي نعمة، أن يمتلئ قلبك وينجذب لله جملة، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويتعلق بالله وحده في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر. ينجذب قلبك لله وحده رغبة ورهبة، هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا على هذا. هناك أناس من المسلمين تتلفت قلوبهم إلى غير الله عندما يصيبهم شيء، كمن يعتقد في خمسة وخميسة ولا حظاظة، أو يعتقد في ميت، عندما يصيب شيء يلتفت بقلبه. لا لا، المؤمن ينجذب قلبه لله جملة، قلبه ممتلئ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلا إلى رب العالمين عز وجل. والله سبحانه وتعالى نسأله عز وجل أن يثبتنا على كلمة الإخلاص في الحياة وعند الممات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.